بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على النسخ، وأن النسخ يأتي على معنيين: يأتي بمعنى النقل، ويأتي بمعنى الإزالة. يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الإزالة. منه: نسخت الشمس الظل، أي أزالته، ونسخت الكتاب، أي نقلته. ومر بنا أنه عبارة عن رفع خطاب أو لفظ بدليل من الكتاب والسنة متراخ عنه، رفع خطاب أو لفظ، رفع حكم أو لفظ بدليل من الكتاب والسنة متراخ عنه. ومر بنا كذلك أيضا أن النسخ له شروط، فيشترط في القول بالنسخ أولا صحة الناسخ وصحة المنسوخ. فما يأتي إنسان ويقول هذا الحديث ناسخ الحديث الفلاني والناسخ ضعيف، أو أن هذا الحديث ناسخ الحديث الفلاني والمنسوخ ضعيف، فالثاني لا بد أن نعلم التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم دون العكس. الأمر الثالث: لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين، لأن القول بالنسخ إهمال لأحد الدليلين، والقول بالجمع إعمال للدليلين معا، وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. طيب، وهناك من ينكر النسخ كالمعتزلة ومن جرى مجراهم، ويقولون لأنه يلزم على النسخ البدء. ما معنى يلزم على النسخ البدء؟ قالوا معنى هذا أنه بدا لله أنه يحكم بكذا وكذا بعد أن حكم بكذا وكذا، وهذا يستلزم أن الله ما كان يعلم المصلحة والأنفع، فيكون يلزم منه البدا، أي أنه بدا لله أن يفعل ويفعل. وهذا أيضا يقول به اليهود، وهذا لا شك أنه قول باطل، فإن النسخ لا يلزم منه البدا، بل الله عز وجل يشرع في كل زمان ومكان ما يناسب عباده، ثم إما أن ينقلهم إلى أثقل أو إلى أشد، وإما أن يزيل عنهم ذلك الأمر بمقتضى علمه وحكمته. ويبتلي الله عز وجل العباد ويختبرهم في استعدادهم لقبول الشرع والعمل به والانتقال من شيء لشيء آخر. طيب، بقي معنا كما سبق يعني أن النسخ قد يكون إلى بدل. قد مر بنا أيضا أن النسخ يكون لللفظ والحكم معا، ويكون النسخ للحكم دون اللفظ، ولللفظ دون الحكم. مما رفع لفظه وبقي حكمه الرجم. قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان فيما أنزل على رسول الله آية الرجم، قرأناها وحفظناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده، وإني أخاف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيترك فيضل بترك فريضة في كتاب الله. وهذا قد وقع أيضا، الذي نهى عنه أو أخبر عنه عمر رضي الله عنه. وهناك ما نسخ أيضا لفظه وبقي حكم، هناك أيضا يعني إضافة إلى ما سبق، ما نسخ اللفظ وبقي الحكم. يعني مثال ذلك: عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل، بل نسخ اللفظ والحكم، كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات، عشر رضعات معلومات يحرمن. هذا كان فيما أنزل من القرآن، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. قالت: ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. قال البيهقي: وهن مما يقرأ من القرآن أي عند من لم يبلغه النسخ. ثم بعد ذلك استقر الأمر وعلم من كان لا يعلم. فكان فيما أنزل من القرآن أن من رضع من امرأة 10 رضعات معلومات فإنها تكون أمه من الرضاع، فيترتب على ذلك التحريم. ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات، فمن رضع من امرأة 5 رضعات معلومات فإنه يترتب على ذلك المحرمية. طيب، النسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل، قد يكون إلى مساو وقد يكون إلى أخف وقد يكون إلى أثقل، قد يكون إلى أثقل. طيب، النسخ الذي يكون إلى بدل مثل القبلة، نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، هذا نسخ إلى بدل. وهناك نسخ ويكون إلى غير بدل كالتحريم، حرم الله عز وجل الخمر، ما هناك بديل، قال مكان الخمر يشربوا كذا وكذا، حرم الخمر وكان نسخه إلى غير بدل. قد يكون النسخ من أخف إلى أثقل، وقد يكون من أثقل إلى أخف، قد يكون من أثقل إلى أخف. مثال النسخ من أخف إلى أثقل: الرضعات، كان الذي يحرم 10 ثم صار الذي يحرم 5، أثقل ولا أخف؟ يعني كان من رضع 10 رضعات يترتب عليه محرمية، من رضع 8 أو 9 أو 7 لا يترتب عليه شيء، ثم أصبح من رضع 5 فقط يترتب عليه محرمية. من أخف إلى أثقل، إن لما كان 10 واسع ثم أصبحت 5 ضاقت. طيب، كذلك أيضا لما كان لا يجوز الانتباذ في الأواني ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتباذ في الأواني بشرط أن لا يشرب الإنسان مسكرا، إلى أخف ولا إلى أثقل؟ إلى أخف، كان تشديد حصل تيسير. طيب، كانت المصابرة 1 يصابر 10 ثم نسخت 1 يصابر 2، من أخف إلى أثقل أم العكس؟ من أثقل إلى أخف، كان يجب على الواحد في الغزو أن يصابر 10 ويواجه 10، ثم صار يعني يجب عليه أن يصابر 2 فقط، فهذا أيضا من يعني أثقل إلى أخف. طيب، قال: ونسخ كل منهما إلى بدل، يعني قد ينسخ إلى بدل ودونه، أي إلى غير بدل، وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذاك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، يعني أنه يجوز أن ينسخ إلى بدل وإلى غير بدل. وإذا كان إلى بدل فأحد أمرين: إما إلى بدل أثقل أو أخف أو مساوي، 3، إما إلى بدل مساو كالقبلة، وإما إلى بدل أثقل، وإما إلى بدل أخف كما سبق. قال: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، يعني من باب نسخ القرآن بالقرآن. مثال ذلك: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذا من نسخ القرآن بالقرآن. وكانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت وتؤذى بالقول فقط، ثم نسخ ذلك إلى الرجم أو الجلد، إن كانت بكرا فالجلد، وإن كانت ثيبا فالرجم، هذا أيضا من نسخ القرآن بالقرآن. قال: كنسخه بسنة فننسخ، يعني أيضا السنة تنسخ بالسنة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كذلك أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة قال لأصحابه وهم محرمون، قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فمعناه أنه لا يجوز لمن لم يجد نعالا إلا أن يلبس خفا بشرط أن يقطعه فيما تحت الكعبين. لما وصل إلى مكة خطب على الصفا فقال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. هذا نسخ. لماذا؟ لأنه قد حج معه أناس من الطريق وحج معه من أهل مكة من لم يسمع كلامه السابق، لئلا يقال يحمل المطلق على المقيد. فلما علم أنه قد حج معه أناس جدد ولم يكونوا من سمع الكلام في ذي الحليفة دل هذا على النسخ، دل هذا على النسخ. كذلك أيضا قال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كنسخه بسنة فننسخ، أي أن القرآن ينسخ بالسنة، ينسخ بالسنة. ما دليل ذلك؟ قالوا دليل ذلك الأمر بالوصية، الأمر بالوصية للوالدين عند الموت كانت واجبة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قالوا هذا من النسخ، من نسخ القرآن بالسنة. ومنهم من يقول إن ذلك يعني لا يصح، وإنما الذي نسخ ذلك آية المواريث، قالوا إنما نسخ ذلك آية المواريث. قال ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، أي أن السنة ينسخها القرآن دون العكس. قال وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، يعني أن المتواتر ينسخ بالمتواتر. ولذلك قالوا القرآن متواتر ما ينسخ بالسنة لأنها دونه من حيث الثبوت، من حيث الثبوت. والسنة المتواترة قالوا لا تنسخ بالآحاد لأنها دونها، والصحيح أن السنة إذا ثبتت تنسخ سواء متواتر بآحاد أو العكس. قال وذو تواتر، ذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، أي الآحاد بالآحاد والمتواتر بالمتواتر دون العكس. قال واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. قال واختار أناس نسخ المتواتر بغيره، وأما نسخ الآحاد بالمتواتر قال فهذا يعني أولى وأولى. على كل حال هذا الذي ذكره هنا أن النسخ يكون إلى بدل ويكون إلى غير بدل. فإذا كان إلى بدل لا يخلو من واحد من ثلاث أحوال، إما أن ينسخ إلى بدل مساو كالقبلة، وإما إلى بدل أثقل كتحريم الخمر، وإما إلى بدل أخف كآية المصابرة، وإما أن ينسخ القرآن بالقرآن مثل آيات المصابرة، وإما أن تنسخ السنة بالسنة مثل الأمثلة السابقة، وإما أن ينسخ تنسخ السنة بالقرآن، وإما أن ينسخ القرآن بالسنة عند من يقول به ويمثل بأن الله تعالى أوجب الوصية للوالدين والأقربين عند الموت ثم نسخ بقوله لا وصية لوارث. ومنهم من يقول بل الناسخ هو القرآن، ثم السنة مع السنة، إما أن تكون متواتر ينسخ متواترا، وإما آحاد ينسخ آحادا، وإما أن ينسخ المتواتر الآحاد. واختلفوا في نسخ الآحاد المتواتر، قالوا لأن الآحاد لا يمكن أن ينسخ متواترا، ومن ذلك قالوا أيضا السنة ما تنسخ القرآن لأن السنة دونه في الثبوت، دونه في الثبوت. وعلى كل حال فالنسخ يدل على عظيم حكمة الله عز وجل، وهو نوع من أنواع التكليف، يختبر الله عز وجل قبول عباده لشرعه واستعدادهم لذلك وامتثالهم له، ويحصل لهم ما يحصل من الفائدة العاجلة والآجلة. طيب انتهى الفرق. من أحسن ما يكون في قراءة أصول الفقه الميسر يعني شيء بسط مسهل كتاب السعدي رحمه الله تعالى يعني رسالة لطيفة في أصول الفقه يعني رسالة بسطة مسهلة جمع فيها بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. كذلك أيضا كتاب يعني مسهل موجود في المكتبة أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني كذلك أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ل